نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة، ولعلنا نأخذ النصيب الأكبر منها. لدينا رسائل السادة نعمان علي حسن من الرياض حي الشفا، والمرسلة دلال محمد المغربي، ونوره عبد العزيز العبيد من عنيزة، والأخت شين عين حاء من القصيم رياض الخبراء، ومحسن حسين المسعودي، والمرسلة أم يوسف من القطر العراقي. نبدأ أولا برسالة نعمان علي حسن مقيم في الرياض بجوار المعهد العلمي، يسأل عن تارك الصلاة. يقول المستمع نعمان: رجل في قرية لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم إلا بما يتنافى مع شريعتنا السمحاء مثل السرقة والمشاحنة بين المسلمين، فهل إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ نرجو توضيح موقف المسلمين من هذا الشخص، جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من ترك الصلاة فإنه كافر، ومعلوم أن الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يجب أن يوارى في الأرض في محل آخر غير مقابر المسلمين لئلا يؤذي الناس بلسانه وجيفته. فالحاصل أن من كان لا يصلي ومعروف بهذا فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل، وإذا كان مع ذلك لا يصوم ويؤذي المسلمين صار الشر أكثر، ولكن عمدة في كفره على تركه الصلاة، نسأل الله العافية. ومن ذلك مما ورد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في إسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهذا هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على كفر تارك الصلاة، نسأل الله العافية والسلام. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المرسلة دلال محمد المغربي من الخرمة، تسأل عدة أسئلة. تقول: هل قص الشعر من الأمام حرام، ووضع السحاب من الخلف ما حكمه؟ لا نعلم في ذلك شيئا، لكن أولى بالمرأة توفير شعرها لأنه من زينتها ومن جمالها، لكن تخفيف الشعر وأخذ شيء من تقصيره لا حرج فيه إن شاء الله، لكن الأولى والأفضل بقاؤه كاملا لما فيه من الجمال والزينة للمرأة ولا سيما المتزوجة. فإذا أخذت بعضه وقصت بعضه فلا حرج في ذلك، وهكذا السحاب سواء من خلف أو من أمام لا حرج فيه إذا كانت العورة محفوظة، المهم حفظ العورة والعناية بالعورة وسترها، لكن كونه من أمام أفضل، وإذا كان من خلف فلا نعلم فيه حرجا إذا كانت العورة مستورة من أمام ومن خلف. نعم. أيضا تقول: ما حكم لبس الثوب الأبيض بالنسبة للنساء، هل هو حرام أم حلال؟ الأبيض للنساء لا ينبغي لبسه لأنه فيه تشبه بالرجال، لأن الغالب على الرجال لبس الأبيض، فتعاطيها الأبيض فيه نوع مشابهة للرجال، فالذي ينبغي ترك ذلك إلا إذا جعل فيه ما يخصه بالنساء من خيارة خاصة وتفصيل خاص شيء يبعده عن مشابهة الرجال فلا حرج، أما كونه على زي الرجال فلا يجوز لما فيه من التشبه. نعم. أيضا تسأل عن لبس الشعر، وأعتقد أنها تقصد الباروكة، لأنها تقول: سواء كان هذا الشعر لونه أسود أو أشقر أو غير ذلك، فما حكم لبسه؟ أما الباروكة وهكذا وصل الشعر بالشعر كله منكر لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل ولا عن الواصلة والمستوصلة، وهي التي تضم إلى شعرها شعرا لتضخيمه أو لطوله أو تكثيره، كل هذا لا يجوز. وهكذا لبس الباروكة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما رأى ذلك: بهذا هلك بنو إسرائيل، بهذا هلكت نساء بني إسرائيل لما اتخذوا كبة من الشعر. وثبت في حديث معاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن مثل هذا. فهذا يدل على أن لبس الباروكة المعروفة لا يجوز، لأنه أشد من الوصل، إن كان الوصل شعرا بشعر محرم وكبيرة من الكبائر، فلا شك أن لبس الباروكة الذي هو شعر مزور، قال معاوية أن ما يفعل ذلك اليهود، كل هذا يدل على أنه منكر. والقصد أنه من عمل اليهود، وأن مما عذب به نساء بني إسرائيل هذا العمل كما جاء به الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك، فالمؤمن يحذر نساءه وأهله، والمؤمنة تحذر ذلك، فلا تلبس الباروكة ولا تصل الشعر بالشعر، إذ كل منهما منهي عنه وفيه وعيد شديد. نعم. نوره عبد العزيز العبيد من القصيم عنيزة بعثت بهذه الرسالة، تقول فيها: ما الحكم إذا جلست في مجلس وهم يتحدثون بالغيبة والنميمة وهم يعرفون حكم ذلك، فهل علي ذنب وإذا لم أقل شيء مع العلم بأنهم أكبر مني سنا؟ إذا جلس المسلم أو المسلمة في مجلس تحصل فيه الغيبة فإنه ينكر ذلك، لأن الله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ينهون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف وينهون عن المنكر أمر فرض على الجميع، على الرجال والنساء. فإذا جلس الرجل أو المرأة في محل في مجتمع فيه غيبة فإنه ينكر ذلك، والمرأة تنكر ذلك على من معها، فإن لم يسمعن لها قامت ولم تحضر هذا المنكر، وإن سمعن لها فالحمد لله، وقد أدت ما عليها من إنكار المنكر. لكن لو كنا لا يبالين بها ولا يسمعن منها فإنها تقوم منكرة لذلك حتى لا تحضر المنكر ولا تشارك في سماعه. نعم. وردتنا رسالة من أحد السادة المستمعين من القصيم رياض الخبراء المرسل شين عين جيم، يقول: سمعت في برنامجكم أن الله يلعن الواشمة والمستوشمة، وقد عمل لي وشم وأنا صغيرة، فما الحل؟ هل علي كفارة أم لا؟ أرشدوني وفقكم الله. لا شك أن الوشم كبيرة من الكبائر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهذا إذا كانت المستوشمة المحولة بها مكلفة راضية بهذا العمل، أما التي فعل بها وهي صغيرة فلا إثم عليها ولا شيء عليها والحمد لله. لكن لو تيسر زواله من طريق بطريقة يعرفها الأطباء ليس فيها مضرة عليها فلا بأس، هو حسن. وأما الإثم فهو على من فعله بها. وأما الموشومة التي هي صغيرة ما تعقل، لم تبلغ الحلم بل صغيرة لا تفهم هذه المسائل، فإن الإثم على من فعله بها، والتكليف ما يكون بالعقل والبلوغ. فما دامت فعل بها وهي صغيرة فلا شيء عليها، ولكن إذا تيسر لها إزالة الوشم بطريقة حسنة ليس فيها مضرة فهو حسن. طيب. أيضا تسأل الأخت شين عين حا من القصيم في رياض الخبراء عن ذوق الطعام في نهار رمضان، كأن تذوق طاهية الطعام الملح أو نحوه. لا حرج في ذلك، لا حرج في أن يذوق الطباخ طعم الطعام، هل هو مالح أو خالص لا بأس في ذلك، لكن لا يبتلعه، يذوقه بلسانه ثم يلقيه يبصقه، ولا يبتلع شيئا ولا حرج في ذلك. نعم. هذا محسن حسين المسعودي من بلدة البدع الشمالية بعث بهذه الرسالة، يقول: إن والدي من البادية الرحل ويقوم بتربية المواشي، وأنا كنت أقوم برعاية الأغنام عنده، وفي يوم من الأيام رمضان المبارك وأنا أرعى في الأغنام قابلتني فتاة كذلك ترعى أغنامها، وكان الوقت ما بين الظهر والعصر وجلست معها، وأخذت في مبادلة الحديث، ووصل ذلك إلى المزاح والمداعبة في أثناء ذلك اليوم الذي هو في شهر رمضان، فحصل مني ما حصل دون أن أقرب هذه الفتاة. يسأل عن حكم ذلك في نهار رمضان. أما من جهة الحكم فهو لا يجوز، لأن أجنبية ولا شأنه أن يحادثها محادثة تجلب الشهوة وربما أفضت إلى الفتنة والزنا. نعم. بل يجب التحرز من ذلك. أما الحديث العابر الذي ليس فيه إثم وليس فيه ما يجر إلى الفاحشة كسؤالها عن أهلها أو سؤالها عن المرعى الطيب أو عن الماء أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ليس فيها ما يجر إلى الفتنة، هذا لا بأس به. وأما المداعبة والأسئلة التي تتعلق بالفاحشة وتدني إلى الزنا وتسبب الوقوع في المنكر، فهذه أشياء لا تجوز. أما الصوم هو صحيح، يعني صومه صحيح إذا كان لم يخرج منه مني. لا، هو ذكر أنه أنزل. أما إذا كان أنزل فإن عليه أن يقضي اليوم، فإنه يفطره، هذا إنزاله المذي يفطره صومه. أما المذي فلا يفطر على الصحيح. المذي هو الماء اللزج الذي يخرج عند أثار الشهوة، هذا لا يفطر الصوم على الصحيح من أقوال العلماء. أما المني فإنه يفطر صومه وعليه القضاء. نعم. لكن لا يلزمه كفارة؟ ولا يزال كفارة، الكفارة في جماعة خاصة. نعم. نعم. يقول: ذهبت إلى دار والدي وأكملت صيامي في ذلك اليوم خوفا من والدي أن يسألني عن سبب إفطاري، علما أنه كان عمري في تلك اللحظة حوالي 15 سنة، والآن عمري يقارب 45 سنة، وأنا الآن أصلي وأصوم وأؤدي جميع فروض الله. هو السؤال الذي يمكن أن يؤخذ من عبارته هذه أنه يقول: ذهبت إلى دار والدي وأكملت صيامي، هل من أفطر في الإنزال أو ما شابهه هل يجوز له أن يأكل؟ هذا الرجل هو صاحب السؤال الأول. نعم، هو صاحب السؤال الأول. نعم، يلزمه إكمال الصوم ولو أنزل، يلزمه إكمال الصوم. نعم. الذي نزل حصل له شيء يفطر صيامه، ليس له يستمر في الإفطار، بل عليه ينسك لحرمة الزمن، زمن محترم، زمن صيام. فمن ابتلي بشيء يفطره فإنه لا يجوز له الاستمرار في الفطر، بل يلزمه الإمساك حتى تغيب الشمس ويقضي مع ذلك. فلو أنزل المني بسبب المداعبة والقبلة لزوجته أو في الحرام نعوذ بالله، فإنه يقضي هذا اليوم ومع هذا عليه الإمساك وإكمال الصوم، ولا يجوز له أن يقول: أنا ما دمت أفطرت بالمني آكل وأشرب. لا، عليه أن يكمل صومه ويمسك، ومع هذا عليه القضاء. نعم. وردتنا رسالة من المرسلة أم يوسف من القطر العراقي، تسأل عن الصلاة وعن قراءة القرآن. تقول: إني كنت قاطعة الصلاة أو قاطعة للصلاة منذ مدة طويلة، وفي الوقت الحالي رجعت إلى الصلاة، كيف أعوض؟ وأرجو الإجابة على هذا السؤال. الإنسان إذا قطع الصلاة ثم من الله عليه بالتوبة فإن التوبة تجب ما قبلها. فإذا كان الإنسان لا يصلي من رجل أو امرأة ثم هداه الله ورجع إلى الصواب وصلى، فإن التوبة تجب ما قبلها، فعليه التوبة والندم والاستغفار والإكثار من العمل الصالح، ولا قضاء عليه لما مضى، لأن الكافر لا يقضي إذا أسلم، والمرتد لا يقضي إذا أسلم، ولكن التوبة تجب ما قبلها، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، والتوبة تهدم ما كان قبلها، والله جل وعلا يعفو عما سلف بالتوبة الصادقة النصوح. نعم. وهذا من فضله سبحانه وتعالى، يقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول جل وعلا ما ذكر الشرك والقتل والزنا، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالمقصود أن التوبة يكفر الله بها ما مضى، وليس عليه القضاء بعد إسلامه وتوبته ورجوع إلى الله. نعم، سواء كان كافرا أصليا أو كان مرتدا بتركه الصلاة أو يشبه الله ورسوله أو باستهزائه بالدين أو بغير هذا من المكفرات، فإنه متى تاب إلى الله من الناقض الذي نقض إسلامه وصدقت توبته، فإن الله سبحانه يمحو عنه ما مضى، وليس عليه إعادة لصومه ولا لصلاته. نعم. سؤالها الأخير أو الثاني، تقول: إنني أدرس في مرحلة التكميل وأتمنى أن أقرأ القرآن، لكنني لا أقدر، بل أقرأ الجزء